حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاريه ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلامه الوطن علينا يراهن بدنا تطمن وامن لأننا نقضى وعينا ولأننا قوة بينا الوطن علينا يراهن بدنا تطمن وامن لأننا نبضى وعينا ولأننا قوة يمينا وملنا غيره وماله غيرنا حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام حقق طموحنا طار عالي والنجم غار تالي شاف الإصرار لالي في أمانينا فدينا هالدار كلنا كبار وصغار ومهما كان أو صار يبقى هالوطن فينا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامن نبضى وعينا ولننا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامن لننا نبضى وعينا ولننا قوة يمينا وملنا غيره وماله غيرنا غيرنا